يا عم انت يا عم انت يا عم انت يا عم انت يا عم يا اللي لما تخش اي حتة عليك الناس تتلام يا عم انت يا عم انت يا عم انت يا عم انت يا عم لو ما ضحكتش دلوقتي هعور قلبي واخر دم يا عم انت يا عم انت يا عم انت يا عم انت يا عم يا اللي لما تخش اي حتة عليك الناس تتلام يا عم انت يا عم انت يا عم انت يا عم انت يا عم لو ما ضحكتش دلوقتي هعور قلبي واخر دم يا شفت السمكة وقلت اصطاد